حلت زوجته وهذا من باب المضارة لا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك لأن هذه مضارة. كذلك الظهار إذا حصل يعني الأصل أنه لا يجوز، الله سبحانه وتعالى سماه منكرا من القول وزورا، ولكن لهذا ينبغي للمسلم أن لا يبادر إليه ولا يقول مهما كان. حتى في حديث السلمي الذي أمس يعني سلم بن مسقط السلمي يقول كان عنده شيء يعني من الدافع يعني دافع يعني شرعي إيماني، يقول لديه من القوة والرغبة في النساء يعني كذا ما لا يستطيع دفعه إذا حصل، يعني بحيث يقول لديه قوة كذا رجل. ولما دخل عليه شهر رمضان وخاف أن يقع فيفسد صومه قام وظهر من زوجته، يعني هو الظهار ممنوع يعني من الأصل لا ينبغي، سماه الله سبحانه وتعالى منكر من القول وزور، لكن هذا الصحابي عمله ليجعله حدا يفصل بينه وبين أن يعني يدخل في صوم ثم يفسده لأنه لا يقوى على رد نفسه لأن لديه من يعني الشبق في كما يقول في هذا ما لا يستطيع. هو فعل هذا بقصد حسن، لكن الأصل في الظهار أنه لا ينبغي لا ينبغي، سمه الله منكرا من القول وزورا. فإذا وقع ينبغي أيضا للمسلم أن يعرف حكمه حتى لا يقع أيضا في خطأ متكرر. كذلك التحريم، كثير من الناس نسمع كثير أسأل يقول والله أنا حرمت زوجتي، خلص خلفنا أنا وياها في شيء أنت علي حرام، أنت علي حرام تدري ما هو يعني قال لا ولا علي بالحرام، حتى كلمة علي بالحرام يعني وهو يريد من زوجته، هذا يوقعه في إشكال. ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه فيما يوقعه في مخالفات الشرعية، فإن حصلت وقدر عليه أنه حصل يجب عليه أن يبحث عن الحكم بنية صحيحة صادقة، يصور المسألة تصويرا كما وقعت ليعرف حكم الله سبحانه وتعالى فيها، ولا يتحايل ولا يكون فأن هذا الذي أمامك. المفتي الذي تذهب إليه مهما كبر في علمه وفهمه ويعني حصافة عقله وكذا هو بشر، يمكن أن يعني تنطلي عليه حيلته أو أن تصويرك للمسألة يعني يجعلها في ذهنه شيء يعطيك حكما هو في الحقيقة يعني على شكل الصورة التي قلتها، ولكن في حقيقة أمرك الأمر يختلف. طبعا أنت لا في هذه الحالة تكون قد يعني ارتكبت خطأين أو ذنبين، الذنب الأول بينك وبين ربك بأنك حاولت استحلال ما هو حرام عليك، هذه واحدة. والأمر الثاني أنك يعني أسأت إلى هذا الذي سألته فأوقعته في أنه قال قولا يعني غير صحيح. نعم هو لا يؤاخذ عليه لأنه عرف يعني أعطاك الفتوى على قدر ما سمع، ولكنك أنت الذي غررت به فتتحمل إثمه. والهنا ومن هنا نقول إن مسائل الطلاق ومسائل الظهار ومسائل التحريم هذه ومسائل في الغالب العلاقات الزوجية العشرة الزوجية حتى يعني مقدار النفقات وكذا والقسم للزوجات إلى أمور هي فيها شقان واضحان. الشق الأول أنها معاملة بين إنسان وإنسان، تمام، معاملة بين إنسان وإنسان، عقد غليظ، ميثاق غليظ، شراكة ينبغي فيه النصح والإخلاص والصدق، هذا أمر بين الإنسان وبين يعني شريك وأي شريك، هذا شريك العمر كله، هذا شيء. الشيء الثاني هو ديانة بينك وبين ربك، فاستمرار الحياة الزوجية أو انقسام عمر الحياة الزوجية ووجود أسبابها أو موجي أو يعني مقتضيات العقد الزواج عقد النكاح من نفقات وسكنة وعشرة ونحو ذلك أمور في الغالب تكون داخل البيت ما حد يعرفها إلا قليلا يعني. فلو عرفت من نفسك أنك تجاوزت الحد في شيء منها وكانت المرأة بين يديك ضعيفة لا تستطيع أن ترفع أمرها أو تشكو إلى أحد أو كذا أو ينصفها أو أنها سكتت عنك على مضض فأنت ظالم لها فلا ينبغي أن تستمر على هذا الظلم. كذلك في جانب المرأة قد يكون نساء يطلبن أو يقولن ما ليس لهن ويدعين ما ليس لهن ويظلمن أزواجهن. فالظلم حرام ممنوع، والغش في هذه الحياة الزوجية بالذات أيضا لا يجوز، بل هو أكثر منه في أي معنى. يعني في الغش ممنوع، التدليس ممنوع، الظلم حرام في كل الأحوال، وفي حال بين الزوجين هو أشد منعا وأكثر يعني أغلب إثما أو أكثر إثما. بعد ذلك في مسألة التحريم قال إما أن يحرم زوجته أو يحرم شيئا حلالا. قال وأما إذا حرم الرجل على نفسه شيئا غير زوجته كالطعام والشراب فظاهر الأدلة أنه لا يحرم عليه شيء من ذلك، لأن الله لم يجعل إليه تحريما ولا تحليلا، فيكون التحريم الواقع منه لغوا. وقد ذهب إلى مثل هذا الشافعي، وروي عن أحمد أنه عليه كفارة يمين، ولعل هذا هو الأظهر، لعل هذا هو ليش الأظهر، لأنه عندما يأتي ويحرم على نفسه شيئا أباحه الله وكأنه امتنع عما يعني كأنه هو لم يحلف لم يقسم ولكن أتى بما يفيد معنى القسم واليمين، حتى تبرأ ذمته يتحلل من ذلك بكفارة يمين ويأتي ما حرمه أو منع نفسه منه. ننتقل بعد ذلك إلى باب آخر مما يتعلق بأحكام الفرق وأحكام وما يمكن أن يحصل بين الزوجين، وهو من أشد الأشياء على الزوج وعلى الزوجة أيضا، ومن يعني أكثرها حرجا، وأيضا أشدها وقعا في النفوس. ولكن الشرع الإسلامي الإسلام دين الله لم يترك بابا إلا ويعني أتى فيه بما يصلح شأن الناس ويرفع الحرج عنه. الحياة الزوجية، الحياة بين الزوجين من أخص الخصوصيات، والعلاقة بين الزوج وزوجته أو يعني الزوجة بالنسبة لزوجها هي عرضه، فأي شيء يمسها يلحق بها من يتعلق ب يعني بهذا الحمى له تأثير قوي نفسي واجتماعي على الزوج. فإذا حصل مثلا وبينهما هذا العقد والميثاق الغليظ يعني الذي لا يجوز حله إلا بالطريق الشرعي، وهناك أيضا الشرع قد حمى العرض حماه ووقاه، والعرض حماية العرض والنسب، حماية العرض والنسب من الضروريات الإيش؟ الضروريات الخمس، ضرورات الضرورات ضرورات ثم ضرورات يعني لا تستقيم حياة الناس بها، هذه جاءت بها كل الشرائع السماوية وجاء شريعة الإسلام بها ومؤكدة عليها، هي إيش؟ حفظ النفس وحفظ الدين وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ إيش؟ وحفظ العقل. هذه الأشياء يعني إذا ذهب العقل، إذا ذهب عقل الإنسان أو فرط في عقل جماعة عقل الناس على يعني عقولهم يعني أصبحت كذا لا تستقيم حياته. إذا ذهب المال يعني أصبح نهبا بين الناس ويأخذه الأقوياء ويكون دولة بين الأغنياء ويتركه الفقراء إلى آخره، لا تستقيم حياته، حياة الناس لا تستقيم إلا بأدنى شيء من المال. يعني لو لم يكن لديك أدنى شيء من المال ما لبسته بس، ولا سترت عورتك ولا أكلت لقمة تعيشها. فالمال ضروري للحياة، من فقد إذا فقد المال ذهبت الحياة. كذلك الدين هذا قبلها، قبل ذلك إذا ذهب الدين من أمة فلا تقول عليها السلام، بل قل ذهبت إلى الجحيم. وكذلك حفظ الإيش؟ العرض والنسب، حفظ العرض والنسب. طبعا معلوم هذا أن حفظ الدين جاء بأولا مشروعية الجهاد ثم مشروعية قتل المرتد ثم الأشياء المعلومة فيه، حفظ هذه من حيث المنع ومن حيث الجلب، لأنه طبعا مسألة كلام يطول في مسألة في حفظ المصالح الضرورية، حفظها يكون أو يعني رعايتها يكون بجلبها وتحصيلها، ويكون بدفع الضرر عنها أو دفع ما يؤثر فيها. فمن ما شرعه الإسلام حفظ العرض والنسب، حفظ العرض والنسب. بماذا حفظ العرض والنسب؟ حفظه بأن أولا شرع يعني مسألة عقود النكاح، عقد النكاح، وأن الرباط الذي يكون بين الذكر والأنثى إنما هو الرباط الشرعي للزواج، هذا حفظ أولا تحصيل للنسب وحفظ للعقد، لأنه يعني قضاء للغرض والغريزة التي أوقعها أو وضع الله سبحانه وتعالى في هذين الجنسين أو في هذين النوعين من الجنس البشري بالطريق الشرعي. لو لم يكن كذلك لأصبحوا مثل غيرهم من أو مثل سائر الحيوانات والبهائم. ففيه حفظ، هذا حفظ من حيث جلبه، وفيه حفظ من حيث منع، من حيث الدفاع عنه. يعني حفظ النسب حيث المنع عنه والذب عنه والحماية له أوجب حد الزنا، وأوجب حفظ الأرض أوجب حد الإيش القتل. فلا يجوز للمسلم أن يقول لغيره البعيد زان أو كذا، ولا المرأة أنها زانية إلى آخره. فمن كان ذلك لأحد فعليه إما الإثبات وإما حد القتل، حد القتل. طيب هذا معلوم. يبقى بين الزوج وزوجته بشر، قد يحضر الخطأ، وأكثر الناس يعني الإنسان أكثر حساسية في هذا الجانب وجانب الأرض على زوجته. حصل شك أو رأى شيئا مكروها يكرهه مع أهله مع زوجته، زوجته رباط جسمه كذا إلى آخره، عقد نكاح كذا، ماذا يصنع؟ إن قذفها وقال هي فعلت الفاحشة رتب عليه حد القذف. طبعا من كذب أجنبية أو أجنبي للزنا من المسلمين فعليه حد القذف. يبقى هذه زوجته، لا يمكن أن يقول عنها مثل هذا القول إلا ويغلب على الظن أنه قاله عن يعني شيء حصل، إما أنه ظن كبيرا قويا أو أنه أراد مضارتها وإيذاءها. فلا يمكن أن يقدم على تهمتها وقذفها بذلك إلا لي يعني شيء حصل، لكن حماية له يقال له إما الحد جسم إما إيه البينة، وإلا حد في ظهره. هذا إذا كانت يعني كما جاء في الحديث. ثم خفف الله سبحانه وتعالى عن الناس عن المسلمين في هذا الأمر، وجعل حكما يناسب حالهم وهو اللعان. كيف؟ من قذف مسلمة بالزنا ولم يأتي بشهداء فحده إيه؟ حتى لا القتل يعني بينة، يأتي بأربعة شهداء، إن لم يأتوا بأربعة شهداء وأولئك هم الكاذبون، يعني الذين يقومون بالصلاة ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فيجدون ثمانية جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ما ليس مجرد جلد، جلد ورد الشهادة والحكم بفسقهم حتى إلا إذا تابوا. يبقى مع زوجته، حصل مشكلة وقال حصلت الشيء، يعني يا صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يجد أحدنا مع أهله رجلا أو كذا إلى آخره، ماذا يصنع؟ إن قتله قتلتمه، وإن سكت على أمر عظيم. فما من حل؟ جاء الإسلام بالحل، جاء الإسلام بالحل. ننظر هذا في كتاب اللعان. سمي اللعان في الفقه الإسلامي وفي النصوص الشرعية الإسلامية، سمي اللعان لأنه مأخوذ من الملاعنة أو من اللعن. سمي العملية هذه بين الرجل والزوجة يعني وزوجته سمى لعانا، وإن كان اللعن ولفظ اللعن يصدر من الرجل، وأما المرأة فيصدر منها كلمة إيه أو في الأخير يعني يحكم عليها بالغضب. فسمي أخذ الاسم من ما يقوله الرجل. لماذا؟ قالوا لأن أول من يبدأ به هو الرجل، والرجل إنما يطلب منه أن يقول إذا شهد أن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إنه لمن الكاذبين، ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها. لكن سمي لعانا لأن الرجل هو الذي يبدأ. وقيل سمي لعانا لأنه من معنى اللعن والطرد من رحمة الله. اللعن معنى اللعن الطرد من والإبعاد، الإبعاد والطرد من رحمة الله، وهذا يشمل من يعني من يقع عليه، بخلاف الغضب فإن الغضب ليس فيه معنى اللعن بل هو أشد منه. فمعنى فهذا هو يعني الباب وهذا المعنى، ما هي الأحاديث التي جاءت به؟ طبعا ورد في كتاب الله وأحاديث فيها تفصيل. عن نافع بن عمر أن رجلا لعن امرأته وانتفى من ولده. لاحظ أيضا فيه مسألة يعني الحق النسب، ما حكمه؟ ممكن أو لا يمكن لأحد أن يلحق في الغالب أن يلحق بنسبه شخصا ليس منه. في غالب الناس لا يرضى بذلك. ما السبيل وقد جاءت به امرأته؟ ما السبيل إلى نبي؟ هنا اللعان كان مخرجا لذلك. عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، انتفى من ولدها يعني نفى الولد، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة، رواه الجماعة. هذا من حيث الولد، وأنه هذا مشروع، اللعان مشروع في حالة الشك أو في حالة وجوده ودعوى الرجل ما حصل أو أنه حصل شيء من زوجته. عن سعيد بن جبير أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، عبد الله بن عمر بن الخطاب، يا أبا عبد الرحمن، المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان، ذكر اسمه، قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحد امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت عن مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه هذا الرجل فقال: إن الذي سألتك عنه ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يأتوا ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، الآية. فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يعني عذاب الدنيا بالنسبة له لهذا الملاعن، يعني هذا الذي رمى زوجته، عذاب الدنيا بالنسبة له ما هو؟ الجل جل حد القذف، يعني إذا قال: والله أنا اتهمتها لكن ليس عندي بينة ولا أستطيع أن أحلف، إذن فيحد حد القذف إلى 80، وهذا أهون من عذاب الله يوم القيامة. يعني وعظه رسول الله، ذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، نعم، ولو كان عذاب الدنيا هو رميها أنها محصنة وقد زنت. فقالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، يعني هو يدعي عليها وهي تدعي أنه يكذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يشهد الشهادة يعني هو اليمين، ولكن سماها الله سبحانه شهادة، يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يعني الذي رماها به هو صادق فيه. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة، يعني إذا بدأ كان بالرجل ثم ثنى بالمرأة، فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. وعن ابن عمر قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني عجلان، وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ 3. متفق عليهما. وعن سهل بن سعد أن عمرا العجلاني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا، نقف كثيرا عند حديث ابن عمر، يعني حديث ابن عمر قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني عجلان وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ 3. متفق عليه. هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إخبار بأن هذه الحالة لابد أن أحدهما فيها كاذب، لكن ليس بالضرورة أن يكون في كل الملعنة أن يكون أحدهما كاذب، قد يكون كلاهما صادق، قد يكون كلاهما، يعني لا نقول يعني صادق، ولكن قد يكون الزوج واهما، قد يكون واهما فرأى شيئا، ومن يعني كما يعني يعلم كل إنسان أنه في مثل هذا الموقف يعني تتغير أمور الإنسان، يعني كذا، ولا يعني ماذا نقول، استطيع أن يستولي على قواه وكذا، فربما ظن شيئا حصل ولم يحصل. ونحن نعلم أنه لا يقوم ولا يثبت حد الزنا زنا فاحشة إلا بإقرار في الغالب، إقرار، وهذا الذي لا يعني إشكال فيه، إقرار أو بشهادة 4 شهداء، وهذا نادرا ما يكون، لأنه يعني أمر يصعب تحريه كذا. فقد يرى الزوج شيئا، ربما يراهما على فراش واحد في كذا إلى آخره، متجردين إلى آخره، ولم يحصل شيء، قد يكون، لكن لما يجد هذه العلامات كلها إلى آخره يغلب على ظنه أنه حصل هذا، فيأتي ويحلف ويقول أنه حصل، قد يكون ذلك أو لا، قد يكون ذلك. ومن هنا يعني بنى على غالب ظنه، ولهذا قال بعض أهل العلم أنه هل يجب على الزوج في حالة ما إذا رأى شيئا من هذا هل يجب عليه الملاعنة أو يجوز له أن يسكت؟ متى هذا؟ إذا تحقق وتيقن أما إذا كان مجرد غالب شك وكذا إلى آخره فالأولى به أن لا يوقع نفسه في مثل هذا الإشكال. عموما حديث سهل بن سعد أن عميرا العجلاني أتى النبي أو أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك يعني شيء من القرآن. قال: قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأتي بها. قال سهل فتلعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهل رأى الحديث، فلما فرغ قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. يقول: أمسكتها وخليتها عندي بعد هذه الملعنة، فأنا إذا كذبت عليها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين. يعني هذه مسألة بحثها الفقهاء فيما بعد، وأنه هل بمجرد الملاعنة تحصل الفرقة أو أنه لا بد أن يطلق الزوج. فيه كلام لأهل العلم، منهم من يستدل بهذا على أنه لا تحصل الفرقة والطلاق إلا إذا إلا أن يؤمر الزوج فيطلق، يعني بمجرد الملاعنة لا تحصل الفرقة. ومنهم من قال: لا، بمجرد الملاعنة تحصل الفرقة ويحصل الطلاق. هذا الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي، وفي رواية متفق عليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاكم التفريق بين كل متلاعنين، ذاكم التفريق بين كل متلاعنين، يعني كونه الطلاق الثلاث. في لفظ أحمد ومسلم: وكان فراقه إياها سنة في المتلاعنين. نعم، إذا لدينا في هذا الحديث عدة أحكام، منها قوله لاعن امرأته. يقول الإمام الحافظ في الفتح: هذا معنى اللعان مأخوذ من اللعن، لأن الملاعن يقول خمس لعنة الله عليه إلى آخره، واختير لفظ اللعان بدل من هذا دون غضب، لأن قول الرجل وهو الذي أو لأنه قول الرجل وهو الذي بدأ به في الآية إلى آخر ما ذكر في هذا المعنى. وأجمعوا على أن اللعان مشروع، يعني مخرج للزوج، وأيضا يعني في هذه الحال إما مخرجه إما أن يقام عليه الحد لأنه قتل امرأته، وإما أن يسكت عنها على شيء يعني لا يريده، إذا فلا بد من مخرج، وقد أوجد الله المخرج فهو مشروع. وعلى أنه لا يجوز مع عدم التحقق، لا يجوز لأي مسلم مجرد الشك وكذا إلى آخره أن يأتي ويحلف ويقسم الأيمان ويلاعن وهو على شك، بل لا بد أن يعني إذا ابتلي لا بد أن يكون متحققا. ثم اختلفوا في وجوبه على الزوج، طيب تحقق ورأى شيئا وتأكد منه، هل يجب أو يسكت؟ هل يجب عليه أن يلاعن ليفارقها أو يسكت؟ يقول: ظاهر أحاديث الباب أن اللعان إنما يشرع بين الزوجين، وكذلك قول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولو قال أجنبي لأجنبية يا زانية وجب عليه حد القذف. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. قوله: ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، هذا من حيث الحكم. استدل به من قال إن الفرقة بين المتلاعنين لا تقع بنفس اللعان حتى يوقعها الحاكم، أنه تلاعن قال له كذا فقال، ثم جاء بالمرأة فشهد أربع شهادة، ثم الخامسة غضب أن غضب الله عليها، ثم قال الراوي الصحابي: ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أنه ليس بمجرد حصول الملاعنة يتم الفراق، بل يحصل من الحاكم. هذا وجه استدلال. نعم، وأجاب من قال إن الفرقة تقع بنفس اللعان أن ذلك بيان حكم، يعني أن هذا الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم بيان حكم قد وجد إيش سبب، وسببه اللعان لا إيقاعه. قال: لا إيقاع فرقة. واحتجوا بما وقع منه صلى الله عليه وسلم في رواية بلفظ: لا سبيل لك عليها. عمر العجلاني لما أراد أن يطلقها قال له: لا سبيل لك عليها، خلاص انتهى، يعني بمجرد اللعان قد فارقتها أو حصلت الفرقة. ثم يقول قوله في الحديث: وألحق الولد بالمرأة. هنا سؤال مهم جدا، في حال الملاعنة، الملاعنة إما أن تكون على وقاع فقط وينشأ عنه حبل، ينشأ عنه ولد، أو تكون على ولد ينفي أو على نفي ولد. هل ولد ذا الذي يحصل عليه الملاعنة أو ينتج بعد الملاعنة نتيجة عدل يعني الشبهة أو التهمة التي حصلت، لمن ينسب؟ نحن هذا نفاه، يعني الذي مفترض أن يكون أبوه الذي ولد على فراشه نفاه في الملاعنة، في لمن ينسب؟ يقول: وألحق الولد بالمرأة. الولد يلحق بأمه، هذا يقين أنها أمه، لأنه ولد أنها جلتي ولدي. يقول الإمام الدارقطني: تفرد الإمام مالك بهذه الزيادة من حيث ألحق الولد بالمرأة. وقال ابن عبد البر: ذكروا أن مالك تفرد بهذه اللفظة ويعني من حيث الرواية، فكان الولد ينسب نعم. وقد جاءت من أوجه أخر، وقد جاء في حديث سهل بن سعد عن أبي داود بلفظ: فكان الولد ينسب إلى أمه. ومن رواية أخرى: وكان الولد يدعى إلى أمه. ومعنى قوله ألحق الولد لأمه، ما معنى؟ ما معنى ألحق الولد؟ له معنى ترتب عليه أحكام. حقه بأمه يعني سيره لاحقا بها، بمعنى سيره لها وحدها، ونفاه عن الزوج، ونفاه عن الزوج، لأنه مدام ألحقه بهم يعني نفاه عن الزوج، فلا توارث بينهما، لا يرثه ولد اللعان، لا يرث من يعني لعن عنه. وأما الأم فترث منه ما فرض الله لها. وقد وقع في رواية عن الحديث سالم بن سعد: وكان ابنها يدعى لأمه، ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترث ويرث منها ما فرض الله لهما. وقيل معنى إلحاقه بأمه أنه سيرها لها، سيرها له أبا وأما. فكيف سيرها له أبا وأما؟ يعني أنه تجمع في ميراثه بين ميراث الأب والأم، بين وترث جميع ماله إذا لم يكن له وارث آخر من ولد ونحو، وهو قول من مشهور. وقيل معناه أن عصبة أمه تصير عصبة له. من معلوم أن الابن العادي يعني عصبة أمه ماذا يكونون له؟ ذوي أرحام، أخواله. عصبة أمه يعني إخوانها أعمامها يكونوا ذو أرحام، لكن في هذه الحال يكونوا في منزلة العصبة، لأنها كانت في صارت في منزلة الأب. يقول معناه أن عصبة أمه تصير عصبة له، وهو قول علي بن عمر، وهو المشهور عن الإمام أحمد، وبه قال بعض الفرق. وقيل ترثه أمه وإخوته منها بالفرض والرد، وهو قول أبي عبيد ومحمد بن حسين إلى آخره. يعني سيرورة أو إلحاق الولد بأمه يظهر أثره في مسألة الميراث والولاء. إذا فولاؤه لأمه وأخواله يعتبر بالنسبة له أعماما عصبة، وورثت ويرثه يرثونه على أنهم كما لو كانوا من قبل الأب والأم معا. واستدل بحديث ابن عمر المذكور على مشروعية اللعان لنفي الولد. اللعان مشروع كما بدأنا الحديث فيه وكذا. لماذا؟ لدرء الحد عن الزوج. الزوج الذي يتهم امرأته بالزنا يدرأ عنه الحد اللعان، لو لم يلاعن لوجب عليه الحد. إذن فاللعان مشروع لدرء الحد عن الزوج. ويبقى شيء آخر، درع الحد باللعان، يبقى الولد هل ينتفي إذا نفاه أو إذا لم ينفه يلحق به؟ قالوا هنا الشيخ يقول: استدل بحديث ابن عمر المذكور على مشروعية اللعان لنفي الولد، وعن أحمد ينتفي الولد بمجرد اللعان. الإمام أحمد يقول بمجرد اللعان ينتفي الولد، لأنه لعنه ما لعن إلا لأنه ينكر هذا الوضع وكذا إلى آخره. والجمهور يقولون لا، اللعان لدرء الحد، وأما الولد فيمكن أن يلحق به إذا استلحقه. يقول: وإن لم يتعرض الرجل لذكره في اللعان. يقول الحافظ ابن حجر وفيه نظر، لأنه لو استلحقه لحقه. يقول لو استلحقه لحقه، فكيف يكون اللعان لنفيه؟ وإنما يؤثر اللعان دفع حد القذف عنه وثبوت ذراء المرأة. ويقول الإمام الشافعي: إن نفي الولد في الملاعنة انتفى، معنى أنها أشهد بالله أنها كذا وأن الولد ليس ولد، فينتفي. وإن لم يذكر نفي الولد فيدع عنه الحد، ويبقى مسألة نفي الولد أمر آخر، إن استلحقه لحقه، إلا انتفى به يعني، وإلا إيش، وإن نفاه شدة لا، وإن أراد نفيه يحتاج إلى ملاعنة، قال يحتاج إلى ملاعنة أخرى. يقول الشافعي: إن نفى الولد في الملاعنة انتفى، وإن لم يتعرض له فله أن يعيد اللعان لانتفاء، له أن يعيد اللعان لنفي الولد، ولا إعادة على المرأة، وإن أمكنه رفع الحكم لا. واستدل به أيضا على أنه لا يشترط في نفي الولد التصريح بأنها ولدته من كذا. يبقى معنا مسألة أخرى في هذا ونكتفي بها. الحديث الذي جاء في هذا الصحابة وقال: ماذا يصنع إن وجد مع امرأة أحد قتله قتلتموه. طيب، حصل مثل وقتل، فما الحكم؟ هل يقتص منه او تكون شبهة فلا يقتص منه او كذا؟ ما الحكم في هذه المسألة؟ بحث اهل العلم وقال قوله اذا وجد امرأته على فاحشة. اختلف العلماء في من وجد مع امرأته رجلا وتحقق وجود الفاحشة منهما فقتله، هل يقتل به؟ منع الجمهور الاقدام على ذلك، وهذا هو الصحيح، الجمهور يمنعون الاقدام على مثل ذلك لاعتبارات شرعية كثيرة. قالوا يقتص منه إلا أن يأتي ببينة الزنا، إذا جاء ببينة أربعة شهداء فذاك يعني يعتبر أن ذاك قد استحق القتل باعتباره زان المحصن. نعم، أو يعترف المقتول بذلك، ربما تستغربون يعني أن يكتب الشيخ يقول أو يعترف المقتول بذلك، كيف المقتول يعترف بذلك؟ ربما يعني اصابه اصابه قاتله وادرك منه كلام هذا الذي كذا فاعترف قال نعم حصل مني كذا، ثم مات. يعني سرايه الجرح او سرايه كذا اماتته اذا قتله، فيمكن ان يدرك منه هذا فيعترف. يقول اذا اعترف فلا شيء على من قتله. وقال بعض السلف لا يقتل اصلا ويعذر، وهذا قول ليس بذاك القوي، لانه لو فتح هذا الباب لكل من يدعي دعوة أنه وجد كذا إلى آخره. نعم، نكتفي بهذا القدر، أن أسمعه يريد عن هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.